ولو تأملت أقواله وأعماله لرأيتها كلها صريحة متفقة، أولئك السادة الأخيار وأولئك الصفوة الأبرار، لقد نالوا الخير الكثير بالنيات الصالحة والعمل اليسير. فهذا الخلق العظيم من أخلاق الصادقين البررة الناصحين ينبغي على المسلم أن يجتهد في تحصيله حتى يدخل في زمرة هؤلاء الأبرار. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم الذي مر بين أن الدين النصيحة، أي معظم الدين وأصله النصيحة، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم الحج عرفة، أي معظمه وأكثره عرفة. فبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عظم هذا الأمر في دين الله تبارك وتعالى فقال الدين النصيحة، ثم فصل ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله لما سألوه لمن يا رسول الله، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا النصح لا يتأتى إلا من قلب قد خلا من آفاته، وحينئذ يأتي بالعبودية الصحيحة الصادقة الصريحة لله تبارك وتعالى بنفي الشرك عن هذا القلب حتى يصير خالصا مخلصا لله جل وعلا، وكذلك بالنصح لكتاب الله تبارك وتعالى فيحل حلاله ويحرم حرامه ويتعظ بمواعظه وينزجر بزواجره ويتأمل في معانيه ويتدبر فيما فيه، عاملا بذلك منتهيا عما نهى عنه وداعيا إلى تحكيمه والأخذ به وبتعاليمه. وأما النصح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فبتصديقه فيما أخبر وطاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، مع اتباعه ظاهرا وباطنا صلى الله عليه وآله وسلم. وأما النصح لأئمة المسلمين فقد أفاض الشيخ رحمه الله في بيانه وبين أن هذه النصيحة إذا كانت نصيحة حقيقية، لأن منها ما يكون بامتثال أوامرهم فيما لا يغضب الله تبارك وتعالى، مع إمساك اللسان عن الخوض في سيرتهم وفيما يأتون به ويأمرون به وانتقادهم في المحافل وعلى رؤوس المنابر. وأما إذا ما أراد أن ينصحه نصحا حقيقيا فلذلك من الشروط ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. وأما النصح لعامة المسلمين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الأمر الكبير الذي يدل على أن القلب قد خلا من آفاته يدل دلالة صادقة على كمال الإنسان في إيمانه وتمامه في يقينه. فنسأل الله أن يخلقنا بهذا الخلق العظيم وأن يجعلنا عاملين به ابتغاء وجهه الكريم. قال العلامة المصنف رحمه الله الفصل التاسع في فوائد الشجاعة وذم الجبن والتهور. حقيقة الشجاعة هي الصبر والثبات والإقدام على الأمور النافع تحصيلها أو دفعها، وتكون الشجاعة في الأقوال وفي الأفعال، فأصلها في القلب وهو ثباته وقوته وسكونه عند المهمات والمقابر، وثمرته الإقدام في الأقوال والأفعال وعند القلق والاضطراب، وكماله وزينته أن يكون موافقا للحكمة، فإنه إذا زاد عن حد الحكمة خشي أن يكون تهورا وأن يكون سفها وإلقاء باليد إلى التهلكة، وذلك مذموم كما يذم الجبن. ومعلوم أن كل فضيلة إنما هي وسط بين رذيلتين، وهذا يصدق على الشجاعة، فإن الشجاعة وسط بين التهور والجبن. لذلك قال الشيخ رحمه الله

ولو تأملت الغاية التي يسعى إليها وهي إرادة تعظيم الخلق لوجدت هذا التعظيم أو الثناء إذا فرض وجوده نفاقا وتزينا واتباعا للأغراض المتنوعة، فما أسرع ما ينقطع ويتبدل بضده. أما المخلص لله القاصد لوجهه الذي غرضه نفع عباد الله فإن الله يجعل في أعماله وكلامه الخير والبركة، ولو قدر أن يعترض في هذا الطريق لوم اللائمين وطعنهم فيا سرعان ما يزول. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كل عمل لغير الله فهو مضمحل باطل، وكل سعي لله ولنفع الخلق فإنه باق ونفعه متواصل. ما أخسر المرائين وما أسوأ حظ المتشبعين بالبهرج المتزينين، وما أعظم حظ المخلصين وما أعظم درجاتهم عند رب العالمين. الإخلاص والتوكل والشجاعة أخلاق متلازمة يمد بعضها بعضا ويستعين بعضها ببعض، وصاحبها في علو مضطرد وأضابها بالعكس. كم بين من همته الكبرى دائرة حول مراضي الله والسعي في نفع عباد الله واستحلاء المشاق في هذا السبيل، وبين من همته الدنيئة حول الأمور الدنيئة وغايته التقرب إلى الخلق والتزين لهم. قال تعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ فبين رحمه الله تعالى هذا الخلق الفاضل النبيل وهو خلق الشجاعة، وذكر رحمه الله تعالى أنها وسط بين رذيلتين، بين التهور والجبن، وبين أن منها ما هو موهوب ومنها ما هو مكسوب. فذكر أن المرء قد يطبع على هذا الخلق النبيل وقد يكتسبه أيضا فيزداد شجاعة إلى شجاعة، أو يصير إلى الشجاعة من بعد الجبن لو أنه أخذ بالأسباب التي ذكرها رحمه الله من الإخلاص لله تبارك وتعالى وعدم مراعاة الخلق، مع تحصيل التوكل والاستعانة بالله تبارك وتعالى. فهذه الأخلاق كلها متلازمة يمد بعضها بعضا ويستعين بعضها ببعض، وصاحبها في علو مضطرد وأضادها بالعكس. فهذا الخلق العظيم من الأخلاق التي حض عليها الإسلام، والتي قد جبل الله تبارك وتعالى الخلق على احترامها ورفعة من أتى بها في أعينهم، أي في أعين الخلق، لأنه لا يستوي من كان شجاعا ومن كان جبانا، كما لا يستوي من كان أعمى ومن كان بصيرا، كما لا يستوي الظلمات والنور. فكما لا تستوي هذه الأمور فكذلك لا تستوي الشجاعة والجبن بحال. فعلى المسلم أن يتأمل في هذا الذي ذكر وأن يجتهد في تحصيل هذا الخلق، وإذا كان يرى في نفسه ضد هذا الخلق النبيل فعليه أن يجتهد في نفيه عنه وفي تحصيل هذا الخلق الذي فطر الله تبارك وتعالى الخلق على محبة من اتصف به واحترامه، وذلك بالأخذ بالأسباب التي ذكرها العلامة المصنف رحمه الله تعالى. الفصل العاشر في فوائد الرحمة والشفقة على الخلق. كم في كتاب الله من الآيات وكم في السنة من النصوص المحكمات التي فيها الحث على الرحمة والشفقة على الخلق، صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم، قريبهم وبعيدهم، برهم وفاجرهم، بل وعلى جميع أجناس الحيوان. فكم فيها من الترغيب في الإحسان، وأن الراحمين يرحمهم الرحمن، والمحسنين يحسن إليهم الديان، وأن الله كتب الإحسان على كل شيء حتى في إزهاق النفس من الإنسان والحيوان، وشرع الله كل رحمة وحكمة وبر وفضل وامتنان. لقد وسعت رحمة الله كل شيء وأمر بإيصال المنافع إلى كل حي. أما أمر بإعطاء المحتاجين

لأن الله كتب الإحسان على كل شيء كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الخلق العظيم وهو خلق الرحمة، من خلا منه لم يكن من المرحومين، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يترتب على رحمة الخلائق، حتى ولو كانت الخلائق التي رحمت محتقرة غير محترمة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر امرأة بغيا من بني إسرائيل، وأنها كانت تسير في الصحراء حتى بلغ منها العطش المبالغ، ثم وجدت بئرا فشربت حتى ارتوت، فلما خرجت وجدت كلبا يأكل الثرى من شدة العطش، فعلمت أنه قد بلغ منه العطش ما كان قد بلغ منها، فجعلت موقها أي خفها بين أسنانها ونزلت إلى الماء في البئر فملأت الخف ثم جعلته بين أسنانها ثم صعدت به فقربته إلى الكلب فشرب، فغفر الله تبارك وتعالى لها برحمتها لكلب كاد يأكله ويقتله العطش. فهذا ما يترتب على هذه الرحمة بالمخلوقات، فكيف إذا كانت الرحمة بالمسلمين فيقبل عليهم، يعلم جاهلهم ويعظ غافلهم ويأخذ بيد المتعثر منهم ويصبر عليهم وينشر الهدى والهداية بينهم ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى وإلى الحق المبين. فنسأل الله أن يخلقنا بهذا الخلق الجميل. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.